الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ساق المؤلف هنا بإسناده إلى أحمد إمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه خاطب أبا طالب أحد أصحابه قاله ليس شيء أشد عليهم، يعني على الجهمية والمعتزلة الذين دعوا إلى طبخ القرآن وآذوا الإمام أحمد بن حنبل وجرت بينه وبينهم مناظرات، وكان كلما أحتج بشبهة أبطلها ويقول أتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله، والخليفة يتهدده ويمنيه يقول قل إن القرآن مخلوق وأنا أعطيك وأكرمك وأفعل وأفعل، فيقول أتني أبي رمين بشيء من القرآن، فعجزوا. فكان من جملة حججه الدامغة التي دمرهم بها هذه الحجة، أن هل تقول إن علم الله مخلوق؟ يقول لا، ما يستطيعون. لو قالوا إن علم الله مخلوق كفروا، فما يستطيع أن يقولوا القرآن مخلوق. قال إن القرآن هو علم الله، أو إن علم الله هو القرآن، واحتج على ذلك بالآيات التي ساقها، وهي قول الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. من حاجك في عيسى، الله بيّن بيانا شافيا في آيات كثيرة أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن أمه حملت به، نفخ فيها جبريل من روحه فحملت بعيسى ووضعته، وأول ما تكلم به قال إن عبد الله، ما قال ابن الله، إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا كلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقد بين الله في هذا القرآن الكريم حال عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد الله مخلوق، وأن مثله كمثل آدم، بل المعجزة في خلق آدم أعظم منها في خلق عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن آدم خلق من غير أب وأم، وعيسى خلق من أم، وحواء خلقت من أب دون أم، خلقت من ضلع آدم، فالمعجزة فيها لا تقل بل هي أعظم من المعجزة خلق عيسى من امرأة بدون ذكر، لكن هؤلاء لا أقول. فقال الله تبارك وتعالى النبي الكريم بعد هذا البيان الشافي قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم القرآن، وما اشتمل عليهم بيان بحال عيسى عليه الصلاة والسلام. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجأ لعنة الله على الكاذبين. فكان هناك قد جاء وفد نجران ودعوا أن عيسى ابن الله وبدأوا يتأهبوا للمناظرة، فلما استعد الرسول المناظرة وقال تعالوا ندعو أبناءنا إلى آخره هربوا وصالحوه على شيء من المال شبه الجزية أو على الجزية، وانصرفوا مهزومين قالوا ناظرنا لهلقنا. عرف الخبثاء أنه رسول الله وأنه جاء بالحق، ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب على النجاشي في الحبشة شيئا من سورة الكهف قال والله لم يخالف ما قرأته، يعني ما في توراة وأخذ في الإنجيل، وأخذ رملة من الأرض قال مثل هذه، يعني اتفق تماما مع ما في الإنجيل. وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. ما هو العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو القرآن، القرآن علم الله، علم الله. فهذا من الحجج أن القرآن ليس بمخلوق. لماذا؟ لأنه علم الله، وعلم الله ليس بمخلوق. قال أحمد: ما فيه أشد عليه من هذه الآيات ومن هذه الحجة، وألقمتهم حجرا. فهؤلاء الجهمية يقول القرآن مخلوق، وجاء بعدهم الكلابية، ويعني جاءوا مذهب غريب في هذه الصفة، صفة الكلام والقرآن، وقالوا إن كلام الله معناه المعنى النفسي القائم بذات الله، ليس بحرف ولا صوت، وإن عبر عنه بالعبرانية كان هو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن. وهذا كلام في غاية الضلال والسخف، لا يقبله شرع ولا عقل أبدا. قل هو الله أحد هي معنى تبت يد أبي لهب وتب، بارك الله فيكم. وقصة بدر، قصة أحد، قصة حنين مذكورة في القرآن. لو بحثنا عنها في التوراة الإنجيل نجد حرفا منها؟ يقول كلام المجانين البلهاء، بارك الله فيكم، وكلام بغير حرف ولا صوت. ليه؟ قالوا أن إذا قلنا أن يتكلم بحرف وصوت شبهناه بالمخلوقين، شبهناه بالمخلوقين. طيب الأحجار لما تتكلم، والأشجار لما تتكلم بغير حرف ولا صوت، ها يعني قولكم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، ويخرج من مقاطع ومن الحلقوم وهو إلى آخره، كل هذا كذب. تكلمت الأشجار بإذن الله، وتتكلم يومئذ الأعضاء، وتشهد على أهليها، وتتكلم الأرض، وستتكلم الصخور، وإلى آخره، بدون يعني حلق ولا شفاه ولا حلقوم ولا ولا ولا. فهم يقيسون الله تبارك وتعالى على عباده، ثم ينطلقون من هذا القياس ومن هذا التشبيه إلى التعطيل في كل صفات الله تبارك وتعالى. وعندهم أصل خبيث، يقولون إننا نستدل على خلق الأجسام بالأعراض، الأعراض يعني الطول والعرض والقصر والسواد والبياض والمرض والصحة وما شاكل ذلك، فنستدل بهذه الأعراض على حدوث الأجسام، ونستدل بحدوث الأجسام على حدوث الكون، ونستدل على حدوث الكون بوجود الله تبارك وتعالى، بوجود الله تبارك وتعالى، ونستدل بحدوث الكون على وجود الله عز وجل. ويسلكون هذه الطرق الملتوية، يعني وليس داعي لمثل هذا التأصيل الفاسد، وانطلقوا من هذا الأصل، وهذا هو السبب، إلى تعطيل صفات الله من الاستواء. قال لو قلنا أن استواء عرض، ها الاستواء عرض، فإذا والنزول عرض والكلام عرض، فإذا أثبتنا لله هذه الصفات أثبتنا له الأعراض، والأعراض تدل على حدوث الأجسام. فإذا وصفنا الله بالكلام وبالنزول والمجيء والضحك والغضب شبهناه بالأجسام، لأن هذه من صفات الأجسام. وكذبوا على الله تبارك وتعالى، وهذا دليل خبيث أدى بهم إلى تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. فالله يتكلم متى شاء وإذا شاء، وهذا غاية الكمال. وكم الفروق بين الأبكم الذي لا يتكلم وبين الذي يتكلم. وكذلك هذه كلها صفات كمال تليق بجلال الله عز وجل، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن الله المشابهة في هذه الآية، وأثبت لله صفتي السمع والبصر، لأنها من صفات الكمال. والذي يسمع خير من الذي لا يسمع، والذي يقابل السمع الصمم وهو عيب. لو كان إنسان أصم وإنسان يسمع لكان لا شك السميع أفضل من الأصم وأكمل. وإنسان لا يبصر وإنسان يبصر فلا يستوي الأعمى والبصير. في العقل وفي الشرع وفي كل من كل النواحي، والعمى والصمم والبكم نقص يتنزه الله تبارك وتعالى عنه، والسمع والبصر والكلام كمال يليق بالجلال الله عز وجل. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني هذا ناقص، لا يسمع ولا يبصر ناقص، غاية النقص. فدل على أن ربنا سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة هو السميع البصير سبحانه وتعالى. والله يتكلم متى شاء وإذا شاء أزلا وأبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكلامه كله حكم وكله علم سبحانه وتعالى. فكثرة هذا الكلام كلها ناشئة عن علم وعن حكمة سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فكل شيء كائن بقول الله كن، كل شيء كائن بقول الله كن. إذا الله يتكلم، يتكلم وله أوامر كونية وله أوامر شرعية. الأوامر الكونية التي يخلق بها المخلوقات، والأوامر الشرعية والتي يشرع بها الشرائع من العبادات والعقائد والحلال والحرام والمعاملات وما شابه ذلك. وبعد هذا، بعد الآيتين هذه أيضا ثم قال ما شد لها، قال الله تبارك وتعالى أو يأتي في مجراها: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الشريعة هي العلم، هي القرآن. نعم. وهنا يعني هذا رأي أحمد واحتجاجه، وسبق كلام العلماء واحتجاجاتهم وأدلتهم. وهنا ينقل يعني قول الشافعي أحد كبار أئمة السنة رضي الله عنه. فالإمام الآجري يسوق الأدلة على إثبات أن القرآن كلام الله، احتج بالقرآن واحتج بالسنة واحتج بكلام الصحابة والتابعين وأتباعهم، والشافعي من أتباع التابعين. قال: سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، يعني تحدث في حديثه إن القرآن كلام الله، وإن حفص الفرد ينكر أن القرآن كلام الله وهذا كفر في آخره. وكان الشافعي رحمه الله يقول حفص المنفرد يعني الشاذ ضال، وناظره بحضرة وال يعني أمير في مصر، كان بمصر، فقاله الشافعي في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. لما قال القرآن مخلوق ما قال الشافعي؟ قال كفرت، وأكد ذلك بالقسم: والله الذي لا إله إلا هو. وهذا نص ثابت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بذنبي، يعني عرضني الهلاك والقتل، عرضني يعني في هذه المناظرة عند الوالي عرضني للقتل، شاط بدمي، عرضني للقتل والهلاك. وهو يستحق إذا لم يتب من هذه الجريمة، والله ما يستحق إلا القتل لأنها كفر، والعياذ بالله. والشافعي ناظره وقام عليه الحجة، يعني ما كفره إلا بعد أن قام الحجة. وهذا مذهب الشافعي، يقول في الجهمية الذي يعطينا الصفات يقول إن هذا لا يدل عليه يعني عقل وكذا، فلا بد من إقامة الحجة عليه من الشرع، فلا نكفرهم إلا بعد أن يعني أن نقيم عليهم الحجة. ونقل هذا عن الحافظ بن حجر في فتح الباري أظن في شرح كتاب التوحيد. قال الربيع: وسمعت الشافعي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. فهو كافر. الآن يا أخوة لو واحد سلفي معنا يمشي وبعدين ما شاء الله إلا يقول القرآن مخلوق، نبدعه ولا ما نبدعه؟ نبدعه، بل قد نكفره لأنه قامت عليه الحجة. إذا قامت عليه الحجة فالتبديع يعني قد إذا كان في أمور واضحة وجلية وقع فيها إنسان ولو سلفي يبدأ وقد يكفر بمثل هذه. بارك الله فيكم. الآن يقول لك فلان أصله سلفي ويقع في عشرات البدع، إيش حكمه؟ بس يحمل ثوب السلفية ويروح يفعل ما يريد؟ يجب أن يلتزم منهج السلف. بارك الله فيكم. هناك قد يكون مجتهد هذا السلفي ووقع في أشياء خفية من ظاهرة مثل هذه، دعاء غير الله، ذبح غير الله، بارك الله خلق القرآن، تعطيل صفات الله، هذه أمور واضحة. إذا وقع في أمور خفية تخفى على بعض السلف المجتهدين وقع فيها وهي بدعة لا نبدعه حتى نقيم عليه الحجة، أما هذه فالحجة عليها قائمة بذاتها. وهنا ينقل بإسناده عن أبي عبيد القاسم بن سلام، هو أحد الأئمة الكبار وهو صاحب الأموال وصاحب كتاب الإيمان رحمه الله، وكان يكرم بالشافعي، وسئل عنه يحيى بن معين فقال أنا أسأل عنه ويسأل عن الناس، إمام عظيم. يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله. اي والله، والله قال افك العظيم، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. شوفوا يا أخو الجهمية وقعت في أشياء ما وقعت فيها اليهود والنصارى. ومن هنا قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لفضاءته وشناعته، يفوق في الشناعة والفضاءة ما يقول اليهود والنصارى. قال هذا في خلق أفعال العباد. قال وإني لأستجهل من لا يكفرهم، يعني إنسان يقف على حالهم ثم لا يكفرهم يستجهله الإمام البخاري، ونقل عدد كثير من أمة السلف في تكفيرهم. ومن أشد ما كفرهم به إنكارهم لعلو الله واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى. قال محمد بن حسين رحمه الله، وهو الإمام الآجري، وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس: إن أول ما خلق الله من شيء القلم. القلم. وهنا خلاف بين علماء السنة أيهما خلق أولا، العرش أو القلم. ويذهب جمهور أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أول ما خلق الله العرش ثم القلم. وتأول هذا الحديث يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب، يعني في أوائل بداية خلقه ونشأته أمره الله أن يكتب. ولا يقتضي هذا أنه قبل العرش، لأن الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام في سورة هود: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. يعني هذا احتج به في هذه الآية على أن أول مخلوقات الله تبارك وتعالى العرش، وبعده القلم. وبعضهم يحتج مثل هذا اللفظ على خلق، على أن أول مخلوقات القلم، أول مخلوقات القلم. الذي يقول أول مخلوقات الله القلم، يعني وجهة نظره ووجه الحجة من هذا أن القلم الذي كتبت به المخلوقات ما كان إلا بالقول، وهذا دليل على أن القول قبل القلم، فالمخلوقات كلها كتبها الله بهذه الآلة القلم، القلم، وهذا القلم يعني خلق بالقول، ولما خلقه الله بقوله قال له اكتب. هذا من جملة الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، سواء قلنا القلم قبل العرش أو العرش قبل القلم، الحجة قائمة بهذا الحديث. هناك حديث خلق الله، كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالشاهد أن سواء قلنا أن القلم قبل العرش أو بعده، الحجة قائمة بهذا الحديث على من ينكر، من على من يقول أن القرآن مخلوق، لأن القرآن قول، والله سبحانه وتعالى يخلق به المخلوقات ومن ضمنها القلم الذي كتب الله به أسماء المخلوقات ومقاديرها. هذا الحديث الثاني أيضا بعد هذا كان صاحب يقول: سألت أبا عبد الله عن عياش النرسي، هذا الفضل بن زياد، يقول: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل عن عياش النرسي، فقلت: كان صاحب سنة. فقال: رحمه الله. قلت: بلغني أنه قال: ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله، يعني هذا توحيد وهذا توحيد، وهذا مقتضى الإيمان وهذا مقتضى الإيمان، هذا الذي يظهر لي من هذا الكلام. فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. قلت: يا أبا عبد الله، أليس هو كما قال؟ قال: بلى. عرفتم وجه هذا؟ لا إله الله توحيد، والقول بأن الله القرآن كلام الله توحيد، أظن هذا قصده، والله أعلم. هذا الذي ظهر لي، واسألوا عن هذا يعني إذا كان تفسير آخر، هذا الذي ظهر لي من تفسير كلام النرسي هذا: ما قولي القرآن كلام الله غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله، يعني هذا من أدلة أنك موحد، وهذا من أدلة أنك موحد، وكلها توحيد. وإنكار لا إله الله كفر، وإنكار أن القرآن كلام الله كفر. ولكن هذا الشيخ دلنا على عليه الويل، أحد الأفاضل من أهل الحديث، دل أحمد بن حنبل على عياش النرسي، ثم دلنا على شيء لم نفطن له، قوله: إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم، والكلام قبل القلم، يعني هذا وجه الاستدلال للحديث، إن الكلام كان قبل القلم، والقلم أول مخلوقات، وما قبل هذه المخلوقات إلا الله تبارك وتعالى وصفاته، ومنها الكلام، لأن الصفات لا أزلية ومنها الكلام، لكن كلام الله أزلي، الصفة أزلية، وهو يتكلم متى شاء وإذا شاء، فالصفة القائمة بذاته أزلية، والكلام تابع لاختياره ومشيئته، متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. قلت: يا عبد الله، أنا سمعته يقوله، قال: سبحان الله، ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجهه الغطاء، يعني بهذا الحديث أول ما خلق الله من شيء قلم. فقال: قلت: إنه نشأ بالكوفة. فقال أبو عبد الله: إن واحد الكوفة واحد، يعني الكوفة أكثرهم شيعة، عندهم ضلال، عندهم كذب، وعندهم بلايا، لكن إذا نشأ رجل سلفي في الكوفة يكون فردا من الأفراد وحزبا من الأحزاب، لهذا قال: إن واحدهم واحد الكوفة واحد، يعني هذا مدح، هذا مدح، يعني يقول إن الواحد من الكوفة، الرجل من الكوفة رجل، ما له كلمة. بارك الله فيك، لأنه والله هذا يعيش في بيئة ضالة، فيحتاج إلى التفكير والمناظرة والاستدلال وكذا وكذا فيكون فحلا، لأن البيئة اللي فيه تجبر على التفكير والتدبر وتأمل النصوص والبحث عن الحجج إلى آخره. ثم ذكر حديث ابن عباس أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال كم ترى قد كتبنا، قال إيه؟ يعني كتبنا الحديث، يقول كتبنا كثيرا وما كنا نتفطن لما فيه من الحجة حتى نبهنا عليها هذا الكوفي. ولهذا قال واحد الكوفي واحد، عرفتم؟ فأحمد يقول والله كتبنا هذا الحديث وحفظناه وكتبناه ونردده، لكن ما انتبهنا لما تضمنه من الحجة. فقال هو الذي نبهنا وكأنما كشف شيئا عن وجهه. هذا اعتراف لأهل الفضل بالفضل، يعني بعض الناس يتلقى الفكرة من غيره وينسبها لنفسه. انظروا إلى إمامة أحمد كم عنده من الأدلة ومن الحجج والبراهين، وقاوم أهل البدع أكثر من عياش النرسي هذا، لكن الله فطنه للحجة من هذا الحديث. فعرف الإمام أحمد فضل هذا الرجل لأنه نبه إلى هذه الحجة ولم ينسبها إلى نفسه كما يفعله بعض الناس. بارك الله فيكم. الشيخ الألباني رحمه الله من يقول بأن القلم قبل العرش، والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون يعني أن العرش قبل القلم ولهم حججهم، قرأوا عندكم في الحاشية. بارك الله فيكم. قال الإمام محمد بن حسين رحمه الله قد خرجت هذا الباب في كتاب القدر، وأنا أذكر هنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزير. يعني لما تكلم في القدر، القدر له ارتباط وثيق بحديث القلم، كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وغير ذلك من الأدلة، ومن هذا الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فيقول قد ذكرت في كتاب القدر وهنا أذكره لتقوى بحجة يعني أهل السدرين على أهل البدع. نعم، ساق الحديث يعني كرره مرات ومرات، يسوقون من طرق كعادة المحدثين، يسوقون الحدث الحديث بما يبلغهم من الطرق، قد يكون له طريقان ثلاثة أربعة، فيعدد الطرق لتقوى الحجة ويثبت الحديث بهذه الطرق أو تتقوى هذه الطرق قوي بعضها بعضا، حتى لو كان صحيحة تتقوى فيصير الغريب عزيزا ويصير مشهورا، وقد يصل إلى درجة التواتر بكثرة الطرق. مقرانة ها؟ مقرانة الأسهل كيه؟ أقول الطرق هذه مقرانة. إيوة وقفنا عند قول يكفي هذا القدر، أنا أتبهن الكلام كلام يتعلم نسائنا هوني. الله أحفظكم وبارك فيكم. بارك الله فيكم ونفع بكم، حياكم الله. نعم. قول يا فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم هذه العبارة ذكر القرآن كذا، ذكر القرآن كذا؟ الحق أن القرآن ما يذكر، إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، والذي يذكر هو الله ويتكلم سبحانه وتعالى. يقول ذكر في القرآن كذا، قال الله كذا، الأولى أن يقول قال الله، قال الله كذا. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول في الأحاديث القدسية قال الله كذا، والسلف إذا احتاجوا بآيات قالوا قال الله وقال رسول الله. بارك الله فيكم. ما نقول كتاب البخاري قال، كتاب مسلم قال، كتاب مسلم ذكر، اللي يقول القرآن ذكر مثل يقول كتاب مسلم ذكر، كتاب أبي داود ذكر، قال البداية والنهاية قال كذا، فرأى أن يقول قال الله. بارك الله. وذكر الله باللسان فرق بين ما ذكر في القرآن، كم الفرق بين تقول قال الله رب السماوات والأرضين؟ اي بارك الله فيكم. نعم، قوله من شيخ حكى الله عن موسى، تعبير من شيخ حكى الله عن موسى كذا، حكى الله عن ابراهيم، قص الله قصة موسى وقال فيها كذا، لان من عبارة اهل البدع ان القرآن حكاية، يعني يقول حكاية، الكلاب يقول القرآن حكاية عن كلام الله مو كلام الله، والاشعرية يقول القرآن عبارة عن كلام الله مو كلام الله، فنتجنب هذه الالفاظ، نقول لا قال الله عن إبراهيم كذا وكذا، أو عن قصة إبراهيم أو عن قصة موسى هكذا. نعم قال الله تبارك وتعالى. نعم يقول ما الفرق بين شركة طاعة وطاعة المخلوق؟ طاعة المخلوق الأمير والأب والمعلم والمفتي والعالم في طاعة الله طاعة لله عز وجل، طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، ومعصية الرسول معصية الله، ومعصية الأمير معصية لرسول الله، ومعصية رسول الله معصية لله رب العالمين. السؤال إيش؟ يقول ما الفرق بين شرك الطاعة وطاعة المخلوق؟ شرك الطاعة لما تطيع في تحريم الحلال أو تحريم الحرام هذا شرك، أو في التشريع في دين الله هذا شرك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فهذا شرك الطاعة. أحلوا لهم كما في حديث عدي، أحلوا لهم الحرام فأحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، فهذه طاعة في التشريع، طاعة شركية، طاعة شركية. لكن إذا أمرك هذا المخلوق بطاعة الله هذه لا تدخل في هذا الباب، بل هذا يجب أن تطيعه. إذا أمرك بحق، أمرك هذا الأمير، أمرك هذا القاضي، أمرك هذا العالم بأمر الحق لا يجوز معصيته، لأن معصيته معصية لله عز وجل، فهذا تطيعه لأن طاعته طاعة لله، طاعة لله. لكن تطيعه في قتل نفس، هذا لا طاعة المخلوق في نفس الخالق، هذه طاعة ما نسميها شركية، نسميها ظلم ونسميها كبيرة. طاعة في التشريع وتحريم الحلال وتحريم الحرام هذه طاعة شركية، تطيع أميرا، تطيع شخصا، تطيع أباك، تطيع أمك في معصية الله عز وجل، قتل، زنا، سرقة، هذا طاعة مخلوق وهي معصية، إلا إذا استحللت ذلك الشيء الذي أمر به وهو حرام فإن حينئذ تكفر، لا لأجل مجرد الطاعة وإنما من أجل الاستحلال. نعم. قول الشيخ بناء على الخلاف في القلم أيهما أول، العصا أم القلم، لماذا يجاب عمن يقول إن السلف اختلفوا في الأصول منها هذه المسألة؟ هذه ما تضر. هل أنكر العرش أحد منهم؟ إذا أنكر الإنسان العرش أو أنكر القلم إيش مصيره؟ ها؟ لكن حاجة تاريخية، كل واحد فهم هذا الفهم من نصوص، أيما أقدم تاريخا وجودا، لكن هذا أصل الإيمان بالعرش، أصل الإيمان بالقلم أصل. إذا أنكر أحدهما ها نقول السلف اختلفوا، هل الذي ينكر واحد منها كافر؟ ما نقول السلف اختلفوا، هذا المخالف مو سلفي، فهمتم؟ إيه بارك الله فيك. فهذا شيء لا يضر، هذا اختلاف مو في شيء أصولي، في شيء نسميه تاريخي، تاريخي. من ولد أول، أبو بكر ولا عمر مثلا؟ قال واحد أبو بكر، واحد قال عمر، واحد أخطأ واحد أصاب، اختلاف في التاريخ. بارك الله فيكم. لكن واحد أنكر صحبة أبو بكر وأنكر صحبة عمر، ها عرفتم؟ هذا هو، هؤلاء الملبسون السلف ما اختلفوا في الأصول، هؤلاء الملبسون. لماذا يريد أن تسكت عن خلاف الروافض وخلاف الجهمية وخلاف المعتزلة؟ إيه لأن الصحابة اختلفوا، السلف اختلفوا أيضا في الأصول، وهذا من التلبيس والمكر لجر السلف إلى حزبيتهم المبيعة التي ضيعت الإسلام وضيعت الحق والمنهج السلفي. نعم. مسلم يصلي ويصوم ويحج ويسب الله عز وجل ويسب الدين جاهلا بحكم السب، ما حكمه؟ هذا كافر وليس المسلم، لأن الله تبارك وتعالى لا يجهل عظمته، لا يهود ولا نصارى ولا هنادل يعرفون عظمة الله، وهذا الذي يسب الله يسب الدين مستخف، ولو كان يعظم الله ويعظم الدين ما سب الله ولا سب الدين، فهذا كافر وبدون إقامة حجة، لأن الحجة قائمة بذاتها، الحجة قائمة بذاتها. الأحكام الخفية الله خفي حتى نحتاج، ففي الله شك، بارك الله فيك. الأمور خفية التي يخفى حكمها وهي خفية بذاتها، يعذر فيها الإنسان تبقى ما يحج. أما الأمور الواضحة سب الله يسب الرسول يسب الدين هذا كافر. عظمة الرسول وجلالة الله وعظمته وحتى في قلوب الكفار لها وقر لها وقع لها منزلة. فكيف ما يسب إلا مستخف؟ نعم رأسا خلاص إما القتل وإلى التوبة. ربما القتل مرتد في غضب ما يلقى الله إلا الله يسبه. عنده الكلاب والخنازير والكفار واليهود والنصارى يسبهم ما وجد إلا الله قبحه الله. هذا لخبثه. أنت لما تغضب تسب الله؟